إزالتك لهذا المنكر منكرا مثله أو أشد منه، وأنت لا تملك لذلك ربا، إذا أنت عجزت ولم تستطع. ورسول الله يقول: فمن لم يستطع فبلسانه. أي أن الإنسان الذي يستطيع بسلطانه المادي أن يزيل هذه الحانة مثلا أو هذا المنكر في الطريق، ولكنه يعلم أيضا أن فتنة ستتبع من وراء ذلك، وأن دماء بريئة ستراه، أو أن منكرا أشد في نظام الشريعة الإسلامية سيترسخ في مكانه. إذن فأنت عاجزا بنظام الشرع عن إنكار هذا المنكر، ولو تراءت لك الاستطاعة المادية العدلية في الزمن. وهذا الحكم لا أعلم فيه أي صلة عند أي من علماء المسلمين. ومن هنا قال الأئمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، أي بالتطبيق، من مهام القادة والحكام، ذلك لأنهم يجمعون بين الاستطاعة المادية التي قد نشترك معهم فيها والاستطاعة المعنوية، أي يستطيعون أن يزيلوا المنكر دون أن يدعوا باب فتنة يتفتح من ورائه. يستطيعون أن يزيلوا هذا المنكر دون أن يتركوا منكرا أشد يرثه من بعده، وبما أنهم هم القادرون على هذا فهم المخاطبون أولا وبالذات بتطبيق هذه الدرجة الأولى من النهي عن المنكر. أما عامة الناس فيجب عليهم ذلك حيثما استطاعوا الاستطاعة التامة أن ينهوا، وهذه الاستطاعة إنما تكون في حالات فردية وفي ظروف دون ظروف. طبعا نحن قلنا في درسنا الماضي أو الذي قبله، فإن قعد القادة عن هذا الواجب الذي كلفهم الله به ماذا نصنع؟ ذكرنا هذا في الدرس الماضي وأجبنا عنه، وأود مرة أخرى التنويح الإخوة عذرا إن نبهتهم إلى أن يدقني في الإطراء إلى هذا الدرس الذي لا أعده أبدا درسا لعبيا، هو درس علميا مدرس. فإذا ذكرت اليوم شيئا ما ينبغي أن أجد سؤالا يطرح عليه بينما جوابه سلف في الدرس الماضي، فإن تكاسل القاعدة أو أعرض القاعدة عن إزالة منكر أماس الله إزالته به، ماذا نسمع نحن؟ أو من الذي يزيله من بعده؟ قلنا يجب علينا نحن عامة المسلمين أن نستعمل مع هؤلاء القادة الدرجة الثانية من واجب النهي عن المنكر. وما هي الدرجة الثانية؟ التذكير. نقول لهم: هذا منكر يجب عليكم أن تزيلوه، هذا منكر، وأنتم الذين شرفكم الله عز وجل بحمل مهام إزالته فيجب عليكم أن تزيلوه. نقول هذا، وهذا الذي ينفيه ليس يقسم على فئة دون فئة من الناس، ليس يقسم

اننا لا نمسي بامر رسول الله او لا معنى بخاصة انفسنا في بيوتنا في بيوتنا انهم الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر. عندما اخرج صباحا الى الشارع يجد ابواب البيوت قد تفتحت عن فتيات حاصرات ساترات بنات منها الى من اولئك الذين يتسابقن الى الحج كل عام. أليس بنات هؤلاء المسلمين الذين يتذاكرون على أن المنكرات لا يوجد من نزولها بيده؟ لماذا لم ننفذ وصية رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ عليك بخاصة نفسك وبأنك أمر العامة. ليس من ما يقوله رسول الله بجرمان ذم رسول وبدءا من اول الطريق. اقول بدءا من اول الطريق. اذا لرأيت ان المنكرات غير موجودة الا بشكل نادر بسيط جدا جدا. وفي هذه الحالة يتعاون فئات الناس جميعا على رقابة المجتمع بشكل يسير مبسط لا تعقيد فيه ولا اشكال. ولكن نحن نعاني دائما من الافراط والتفريط. فإما ان نفرط اذا دخلنا بيوتنا رقبنا رقبة اهل الكهف ونسينا الرقابة على البيوت. فاذا خرجنا من بيوتنا كانت ألسنتنا في نطاق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحديث عن الحكام والقادة ولا الى اخره. هذا لون من الإفراط من التفريط او ان نقع في لون من الإفراط. لون الإفراط ماذا اعمل؟ شباب آبوا الى الله واستقاموا على سنن الاسم واشهد بما اتطور ولا اتألى على الله ان قلوبهم صادقه وان نياتهم صافيه لكن غيرتهم وحماستهم لم تبت كل منهما بقلوب وبوابة الاسلام. يدخل الى داره فيرى المنكرات قد تلبس بها والده تلبس بها امه تلبس بها اخواته يا هذا فلا يستطيع صبرا على ذلك. ينهى عن المنكر طيب حسنا لكن كيف ينهى عن المنكر يجعل من نفسه ذات سلطة على المنكر؟ الرجل الاول يقيم على الباب ويوجه كلمات التأمين والتهديد ويرعب ويبرئ في حديثه وربما وصل به الامر الى ان يقول لابيه مثلا هذا فراق بيني وبينك بين يدينك كتاب الله عز وجل. نعم وان لا تنزل كتاب الله فانا اهجرك في سبيل الله عز وجل. عندما تريد ان تتحمس تذكر الشرع تذكر قلوب الفقه الاسلامي. ديننا ليس دين حماس ديننا دين معرفة وهذا هو الشرف الاعظم الذي رفع الاسلام الانسان اليه. نعم تذكر القلوب تذكر التعاليم اثبتوا كتب التعاليم. الباري يقول عن الابوين وان جاهداك عن الابوين على ان تشرف بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم ماذا قال؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. رب العالمين يقول لك انظر الى المنكرات. اعظم منكر ما هو؟ ذاك الذي يكفر بي ذاك الذي يلحد بي ذاك الذي يسدني. طيب انا امرك ان لا تسير وراءه وان لا تفعل فعله ولكن وان كان عدوي وان مارس العداوة وان الحد بي وان حاربني امرك

في كلام الله وبنهاية العمر الذي نسيره وبموقفنا بين يدي الله، ويبدو أن الناس تأثر. ولما جلس قام رجل معمم في المجلس، إنسان معمم، قال: ما أصابكم أيها الناس من كلام فلان هذا؟ لماذا أصابكم الوزن؟ لماذا زل لكم العظام؟ قل والله أكثر الليل بصومه على التلفاز، وأمت ونفسي بالمواني المختلفة، وأقول إلى من دأسان المفتح وساعة لربي. الله غفور، الله كريم، الله رحيم. أهدر كل ما ظننت أنني قد أتركت. وهذا الذي قال هذا الكلام إنسان عمم عليه رحمة الله عز وجل. وإن كان هذا مثال أدري عن واقع بنيتنا، فاجعل من هذا المثال نماذجا يسر على منواله. كيف ترى حال بنيتنا إذا كان الأمر كذلك؟ فلنبدأ بمعالجة أنفسنا، يبدأ المتوضح بل مجانعنا قبل أن نتسلى بالحديث عن غيرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.